أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة يا سيد الشهداء، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لتلوي لوي الجيد ناكسة الطرف، فهاشمها بالطف مهشومة الأنف، وفي الأرض فلتنث الكنانة نبلها، فلم يبق سهم في وفاضهم يشفي، ويا مضر الحمراء لا تنشر اللواء، فإن لواك اليوم أجدر باللف، ويا نزار رد الجفون على القذى، لمن أنت بعد اليوم ممدودة الطرف، بني البيض أحسابا كراما وأوجها وساما وأسيافا، هي البرق في الخطف، ألستم إذا عن ساقها الحرب شمرت، وعنا بها قد قلصت شفة الحتف، سحبتم إليها ذيل كل مفاضة ترد الضبا بالثلم والسمر بالقصف، ألم يأتكم أن الحسين تنازعت، ألم يأتكم أن الحسين تنازعت، حشاه القنا حتى ثوى في ثرى الطف، وإن التي لم تبرح الخدر أبرزت، وإن التي لم تبرح الخدر أبرزت عشية لا كهف فتأوي، أيوا زينبا، عشية لا كهف فتأوي إلى كهفي، لقد فزعت من هجمة القوم واللهن إلى ابن أبيها وهو فوق الثرى مغفي ونادته حين ألفته عاريا على جسمي تسفي صبا الريح ما تسفي ثكلتك حين استعضل الخطب واحدا أرى كل عضو منك يغني عن الألف ويا لوعة أبا عبد الله أخي حسين ويا لوعة لو ضمني اللحد قبلها ولم أبد بين القوم خاشعة الطرف تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن خدر نهتك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا يها تكون النساوين لما نسمع ظلت الله بفوق لو عارم قالها يا زينب باليتايا أما لا تجيني لا تكثرين من البواج تهيجي وردي سكن لا يذا أو بها ونيني لا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمى لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس راسي قبالك والجسد بالخيل روح الشريعة بالكتة تشوفين عب يقدر على النهضة ويسيل سيف البتة صاحت دخيلك يا لي مقطع بالشريعة ولن الندى رد ترى جفوفي قطيع للخيم روح بهاليتا أما يلودي صاحت زينب أنا بقيت محيرة وصفج باليدين باليدين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني يضربوني من أبجي وتهمل العين وتبقى عبرتي بخدي تكسر اي والله وتبقى عبرتي بخدي هي تكس لكنما الامر لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لما كنت أعد المواضيع للعشرة المباركة ذكرت كلمة الحسين عليه السلام في خطبته الأولى: لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. فقلت أأتي ببحث يبين استحواذ الشيطان على الإنسان. البحث نوعاً ما دقيق، وقد يقول البعض أنه لا يناسب مثل هذه الليلة، ليلة الحادي عشر، المؤمنون متعبون والحمد لله وفقوا لإقامة المآتم من مكان لآخر، من عزاء لعزاء ثاني، ينوحون ويبكون يواسون رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن أيضاً أقول هم المؤمنون أنفسهم يتذكرون ما جرى على آل الله بعد مقتل الحسين عليه السلام فيهون تعبهم. كلنا عندما عزينا، عندما بكينا، ذهبنا إلى بيوتنا وأخذنا نوعاً ما قسطاً من الراحة. وحتى الذي لم ينم هو أيضاً ماذا؟ لم يجلس مع عدو، لم يحارب، لم يلاحق، لم يؤذى، لم يضرب، لم يشتم. أما أهل البيت عليهم السلام فكيف قضوا تلك الساعات من بعد مقتل الحسين وقبل مقتل الحسين؟ ولكن صارت المصيبة العظمى على زينب وأخوات زينب والأطفال، فيهون على المؤمنين. لا أطيل. كيف يستحوذ الشيطان على الإنسان؟ أتكلم فقط عن نقطتين باختصار. النقطة الأولى الشيطان والنظام الإنساني، والنقطة الثانية طولية ولاية الشيطان. هذه أو هذان العنصران يحتاجان إلى شرح مفصل واقعاً. البحث دقيق، وإن شاء الله أوفق بشكل مختصر وفي وقت معدود أؤدي ما هو مراد. الشيطان ذكره عاد مبتذلاً. الشيطان ذكره مبتذل. شلون مبتذل؟ الشيء المبتذل يعني ليس له أهمية كثيرة، غير الشيء الذي هو مورد اهتمام تتوجه إليه الأنظار. الشيطان مبتذل من ناحية واقعه وذكره بالنسبة للإنسان المرتبط به. نحن نذكر الشيطان نقول لعنة الله على الشيطان. أيضاً نريد أن نقدم على أمر نقول أعوذ بالله من الشيطان. تأتينا فكرة نراها خاطئة قبيحة نلعن الشيطان. يأتينا وسواس نزغ من الشيطان في أثناء التعامل أيضا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إما نلعن أو نستعيذ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا شيء طيب، ولكن واقع الشيطان لم يذكر حتى في الكتب، في بعض الكتب، لا أقول في كل الكتب، في بعض الكتب التي فسرت القرآن تعرضت لمسائل جانبية وليست رئيسية في وضع الشيطان، ولم تتعرض لحقيقة الشيطان حتى يفهم الإنسان العلاقة مع الشيطان شلون تصير، ما هو موقف الإنسان. هذا الشيطان يعيش في النظام الإنساني، له ارتباط وثيق وصلة قوية بالنظام الإنساني. شلون نفهم هذا الشيء؟ الشيطان والنظام الإنساني، هناك نقطتان. النقطة الأولى، نحن إذا دققنا في الوجودات في كل هذا الكون على المساحة التي يوجد عليها هذا الكون، مع تعدد الأطراف التي لا تحصى، كل موجود لو لاحظناه على حدة فهو حسن في ذاته. وأوضح لك أكثر، أربطك بليلة السابع. في ليلة السابع ذكرت لك معنى الصلاح، معاني الصلاح. المعنى الأول هو ما يكون موضوعاً لأي شيء لذكر الشباب، ما يكون موضوعاً للرحمة العامة، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني كل موجود. فصلاحية الوجود اللي سميتها لك، الصلاحية الوجودية، هذا لو لم يكن صالحاً للوجود ما أوجده الله عز وجل. فما دام أوجده الله هو لوحده بذاته مستقلاً بدون أن تربطه بشيء آخر، هو حسن. الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه الله هو حسن في ذاته، ما يمكن عند فيه حسن ذاتي. عندما يربط بشيء آخر طبعا هنا يتبين القبح، يتبين الشر، يتبين شيء آخر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حتى نعرف النظام الإنساني مع الشيطان، هذا الكون أيضا بوجوداته المتعددة والكثيرة هو أيضا مترابط. فتارة نلحظ الوجودات على حدة، هذا لحاظ من عندنا، نلحظ الشيء. مثلا الآن أنا في هذه الحسينية، المكان المقدس منسوب للحسين عليه السلام، تارة أنظر للموجودين على أنهم جماعة مترابطة بعضها البعض، وتارة ألحظ كل فرد فرد. تنظر إلى أخوة، علي وحسين ومصطفى ومجتبى أخوة، إذا تارة تنظر إلى علي لوحده، وتارة تنظر إلى حسين لوحده، وتارة تنظر إلى مجموعهم كأخوة مترابطين. طبعاً الارتباط هذا تمثيل فقط، الارتباط تارة يكون ارتباط إيماني، ارتباط نسبي، لأنهم ينتسبون إلى أم واحدة وأب واحد. أنا أرى ماذا؟ ترابطهم من هذه الناحية، لاحظت علي؟ وتارة أنظر له لوحده. هذا الوجود، الهواء والجبال والبحار والنبات والحيوان والمجرات، كل هذا الوجود تارة تنظر لكل موجود على حدة، وتارة تنظر للوجود بأنه مترابط. الله سبحانه وتعالى خلق الوجود على تعدده، جعله مترابطاً لا ينفك هذا عن هذا. نحن مثلاً ندرك ارتباطنا بالهواء، أنت لو تلاحظ نفسك مستقلاً أصلاً يجي على بالك الهواء؟ يجي على بالك الماء؟ أبداً. ولكن عندما تربط نفسك بالهواء تجد أنك مرتبطاً به ارتباط وثيق أو لا؟ عندما تربط نفسك أو تلحظ نفسك مع الماء تجد نفسك مرتبطة وذاتك مرتبطة بالماء ارتباط وثيق. وهنا تفهم أجعلنا من الماء كل شيء حي. فالوجود مترابط. الشمس، يقول الشمس فوق، أنا وش وصلنا لو أقرب شوية أحترق. القمر، النجوم، هي مستقلة في وجودها ولكن ترتبط بي وبحياتي أو لا ترتبط. الشمس مع النبات، الشمس مع الحيوان، الشمس مع القمر، الأكسجين مع الهيدروجين وجميع المواد العضوية وغيرها، تجد ترابط وثيق. هذا يأخذ ثاني أكسيد الكربون، هذا يرفضه وذاك يأخذه. من هو اللي ربط هذا؟ لاحظ لي ترابط وثيق. فإذا النقطة الثانية، الوجودات على كثرتها التي لا تدرك ولا تحصى هي ماذا؟ في وجودها الأساسي أوجدها الله مترابطة أو متفككة؟ مترابطة. إذا فهمنا ذلك، ليش أوجدها مترابطة؟ أوجدها مترابطة حتى تفهم المعاني. شو هالكلام هذا؟ شو ليلة 11؟ مو متفرغ عليكم أنا طبعاً، لما أدري بالبحث من قبل، بس قلت إن شاء الله حاول أأتي به بشكل يكون ليس فيه تعقيد إن شاء الله. المهم شلون نفهم المعاني؟ سهلة. لولا النقص تفهم الكمال، لولا العجز تفهم القدرة، لولا الضعف تفهم القوة وهلم جرى، لولا الشر تفهم الخير. ما يمكن أن تفهم هذه الأمور ماذا؟ في وجودها مترابط. وهي التي لو لم تكن هذه الأمور موجودة لما وضح للإنسان ماذا؟ المعاني التي هو يرى أنه يفهمه. هذا أمر ناقص وهذا تام، هذا ناقص بدرجة وذلك تام بدرجة، وذلك أتم من هذا، ناقص هذا أنقص منه، وهلم جرى. فتجد أن فهم المعاني ملاحظ من خلال ترابط الموجودات بعضها البعض. الإنسان عندما يشوف يرى عقرباً، يشوف العقرب بالنسبة له مضر، لو العقرب يترك لوحده مضر هو لوحده، ولكن لما ينسبه لنفسه احتمال ماذا؟ يلدغه، يكون ماذا؟ شر بالنسبة له أو لا؟ يكون شر. فشر هو بحد ذاته خير، ولكن لما نسب إلى الإنسان في لدغته يصير شر للإنسان، وقد يكون خير لشيء آخر. بعد هذا إذا فهمنا هذه المعاني، ترتبط هذه المعاني بقضية الاختيار. الإنسان هو مختار، يختار النقص أو يختار الكمال. فإذا نلاحظ الشيطان داخل في النظام الإنساني، لأن الإنسان لا يفهم الخير ولا يفهم الوسوسة ولا يفهم الإغراء ولا يفهم النزغ ولا يفهم الإملاء ولا يفهم الاستحواذ إلا بوجود الشيطان. فالشيطان داخل في النظام الإنساني ولا مداخل؟ داخل في النظام الإنساني. فدخوله بهذه الحالة، ولكن نريد أن نفهم. خلاص الآن فهمنا النقطة الأولى، لا أطيل، فهمنا النقطة الأولى أن الشيطان داخل في النظام الإنساني، لأن الإنسان من خلال الشيطان يفهم الشر، يفهم السوء، يفهم النزغ، يفهم الوسوسة وكثير من الأمور، فهو داخل في نظامه، وهذا يدخل هذا النظام، نظام الاختيار الذي سوف أشرحه في النقطة الثانية، بالصلاة على محمد وعلى محمد. النقطة الثانية أو العنصر الثاني، طولية، التفت ليها شوي اللي هو العنوان ثقيل أو العنصر ثقيل، طولية ولاية الشيطان. إحنا كلكم بتقولون هذا الشيطان له ولاية، يعني إحنا نقول يعني أمير المؤمنين له ولاية عليه السلام، صحيح ولا النوب صار الشيطان له ولاية؟ إيه له ولاية، ولكن طولية. شلون؟ الإنسان مجال تسلطه واستحواذه ووسوسته تارة في جانب الإدراك الإنساني، اللي بعض الأحيان أنت تجيك أفكار وبعدين تشوف نفسك تضطرب وتهز نفسك، قل أعوذ بالله من الشيطان، الفكرة هذه اللي جاتني فكرة قبيحة، فكرة سيئة، أصير لو ما أصير. مثلا قد تتصور حتى أمرا لمؤمن، تتصور مثلا، أنا ما أريد أذكر أمثلة قبيحة، عموما الإنسان تأتي له بعض الصور في ذهنه قبيحة أو لا في إدراكه. وبعض الأحيان أيضا مجال عمل الإنسان، أحاسيس، مجال عمل الشيطان مشاعر وأحاسيس الإنسان. شلون أنت ما مرة كثير من يصير الإنسان واضح، تجيك مشاعر وأحاسيس تجاه أهلك، تجاه الناس، تجاه شيء معين، تجاه نفسك، تجيك أحاسيس سيئة ولا ما تجيك؟ فتقول جيش هالإحساس صار لي. مثلاً يجيك لو فرضنا سامح الله واحد جاءه إحساس كراهية لشخص، تالي شو يقول؟ ليش أنا كره مسكين؟ ما الذي حصل؟ ما عمل لشيء؟ فتلاحظ يقول هذا نزغ من الشيطان. فالشيطان له سيطرة على إدراك الإنسان وعلى أحاسيسه. وأنت تقرأ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، يوسوس في الإنسان، وأيضا يتسلط على فكرة. ولكن مع ذلك هذه الوسوسة الشيطانية والإملاء الشيطاني والنزغ الشيطاني ليس معنى ذلك أن الإنسان يفقد إرادته. الإنسان يرى من نفسه أنه مختار، أنه مريد، لا يرى نفسه أنه ماذا؟ مجبور. تارة أنت جالس وجاء شخص وأعطاك خبر، قال فلان سافر، أصلاً أنت ما عندك أي علم بسفره، التفت وياك. هذه الفكرة هل لك صنع فيها؟ من الذي له صنع فيها؟ الذي أخبرك، الذي ذكر لك فلان سافر. فهذه الفكرة فلان سافر ألقيت علي من قبل الغير، فأنا لا استقلال لي، العفو، أنا لا إرادة لي ولا استقلال لي أيضا. صحيح، قلت لا استقلال لي في هذه الفكرة، إنما جاء بهذه الفكرة فلان هو الذي ألقاها في ذهني. وسوسة الشيطان هل هي من هذا القبيل؟ إذا كانت من هذا القبيل يكون الإنسان مسلوب الإرادة. ونحن نعلم من أنفسنا وندرك إدراكا تاما، أصلا حتى الأفكار نرى أننا نحن صنعناها، هي نحن أتينا بها، ولذلك نحس بالمحاسبة. فإذا وسوسة الشيطان مو في عرض فكر الإنسان الخاطئ، الإنسان صير عنده ميول، صير عنده رغبات، صير عنده شهوات، صير عنده تفكير، صير عنده تفكير سيء. الشيطان يفرح يجي وياه، يجي وياه بعد ما هو صار عنده. لاحظت علي؟ مجيء الشيطان بعد فكر الإنسان، فيسمونه طولي شيط، هذا بعد هذا العرضي اللي يصير فيه تصادم. افرض الآن باب عرضه 40 سنتي أو 50 سنتي، واثنين ضخام يريدان أن يخرجا معا، يصير يظلون في الداخل ولا ما يظلون؟ لو يصطك هذان الاثنان معا ويريدان أن يخرجا من الباب، يتم الخروج ولا ما يتم؟ ما يتم الخروج. هذا يسمونه التصاعد، الأمر العرضي، هذا في عرض. هذا أنت عندك إرادة تقول بنجيب، أجيب المنبر بودي منك، واحد قال والمنبر خلوه في الوسط، وهذا ماسكة من هالجهة وهذا ماسكة من تلك الجهة، واحد يقول بودي شمال وواحد يقول بودي وين؟ جنوب. يتحرك المنبر ولا ما يتحرك؟ يبقى مكان. لا تقول لي القوي بيجره، احنا نتكلم افرض القوة واحدة، يبقى المنبر ولا ما يبقى؟ هذا معنى يسمون الإرادة شنو؟ الإرادة العرضية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إرادة عرضية. إذا فهمنا هذا الشيء يا مؤمن أدركنا أن الشيطان إنما يستحوذ على الإنسان عندما يعرض الإنسان عن فطرته وعن تعاليم الله. ومن يعش عن ذكر، يعش عبر القرآن، ما قال فقط صحيح ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ولكن هذه الآية أدق. ومن يعش مرض العشاء، هذا الأعشى يسمونه مرض الأعشى، يشوف بس إذا جاء في الليل يقل نظره، ما يشوف زين، يسمونه أعشى، وهذا في الشاعر الأعشى. الأعشى هو الذي لا يبصر جيدا وين في الليل، هو يرى ولكن لا يرى رؤية واضحة. القرآن عبر ومن يعش عن ذكر الرحمن، مجرد غفلة بسيطة، نقيض له شيطانا فهو له قرين، يجي للشيطان يتمكنون منه، هو الذي سلم نفسه. والآيات واضحة هنا، الآيات واضحة. هالآية التي ذكرتها استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم، بعد أخذهم هم انحرفوا، وشاف الشيطان فرصة، مثل اللي صاحب المحل يخلي بضاعة غالية عند الباب والمكان ممتلئ بالحرامية ويغفل، يجوا الحرامية يشيلوها ولا ما يشيلوها؟ هو هذا، هو عرض سوء الشيطان لقف وجر وياه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ولذلك عبر شان لام الشيطان، قال أولئك حزب الشيطان، هم الذين سلموا أنفسهم للشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وآيات كثيرة، قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هم يريدون ولكن هالشهوات اللي عندهم والرغبات والنفس وعدم التعلم، عدم الوعي، عدم الفهم، عدم الإيمان، عدم الالتزام بالدعاء، عدم الالتزام بالصلاة، تجعل الإنسان هشا للشيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الصراط المستقيم له حافتان، مثل هذا الاسفلت اللي الشارع الذي فيه اسفلت، لو يعرف هذا الشارع بحافته، لو لم يكن له حافة يعرف صراط، التفت وياي، الصراط يعرف بالحافة. ولذلك الإنسان الذي يسير في البرية عنده حافة ولا ما عنده؟ عنده صراط ولا ما عنده؟ أو الذي يسير في البحر وما يدري، ما عنده طريق. فالشيطان يقعد على مواطن الإيمان بالفعل، يترصد لهذا الضعيف، يترصد للي يغوي، يترصد للي يضعف عن العبادة، يضعف عن الدعاء، يضعف عن الإيمان، لا يترك مجالس المؤمنين، يترك المسجد، يترك هذا يصير ماذا؟ ريشة في مهب الرياح. هذا يمسك الشيطان خلاص، بعد ما يخليه يتقدم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. آية أخرى تبين أن الشيطان ترى ما له ولاية مطلقة، ولاية طولية، أنا أسلمه ويأخذ، ولاية طولية مو عرضية، مو أنا أريد أصلي الشيطان يقول لي لا تصلي، صار ما يقدر هذا. الشيطان ما له هذه الولاية. إذا الإنسان عنده إرادة قوية على الصلاة، الشيطان ما يقدر يقول له لا تصلي. ودة الشيطان، هل بوده الشيطان أن تصلي؟ هل بوده الشيطان أن تبر والديك؟ هل بوده الشيطان أن تذهب للمسجد؟ أبدا. ولكن إذا صارت الإرادة قوية عند الإنسان، الشيطان ما يقدر، بعد هو يستسلم. ولذلك الشيطان ينهار انهيار كامل، متى؟ إذا رأى المؤمن ساجداً. أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجد. هذا السجود اللي وصى عليه الأئمة عليهم السلام طول السجود. الإمام الصادق عليه السلام يقول: قل لمن تراه يسمع كلام الله أكبر. أنا أتألم من هالرواية. قل لمن ترى أنه يسمع كلامي، يعني من المؤمنين، أوصيهم بصدق الحديث وكذا كذا وطول السجود. وإحنا الآن كثير من الناس يصلي لا يسجد سجدتي الشكر، أو ينقرها نقر الغرب. مو فقط الإمام موسى بن جعفر عليه السلام له سجدة طويلة، حتى محمد بن أبي عمير من أصحاب الإمام، الفضل بن شاذان إذا سجد لا يرفع رأسه إلا بعد أن يدعو لألف مؤمن. المؤمنون يكررون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 100 مرة 200 300. هذول وين يجيهم الشيطان؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا، قول كم، إلا من تبعك منه من الغاوي. هناك من يتبع الشيطان، فالشيطان ولايته بهذه المثابة. قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ، التفت لي، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. أنا الإنسان يتخذه وليا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وولاية الشيطان في بالمعنى الأخير، ولاية الشيطان كولاية الملائكة على المؤمنين. الملائكة لهم ولاية على المؤمنين، ولاية قولية تسديدية. الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، كملوا وياي، نحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة. لاحظ، ما عليهم خوف ولا يحزنون. الملائكة يسددونهم لإيمانهم، لارتباطهم. وآخر آية واختم بها البحث حتى لأننا محضر نواعي كثير ومصيبة طويلة. آخر آية واضحة، يوم المحكمة والقضاء. وقال الشيطان، بيتكلم الشيطان، بيتحكي، وقال الشيطان لما قضي الأمر، احنا بيتكلم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان علي. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولايتي بهالحدود، دعوة، إغراء، وانت جيت. وذاك إجاور الشيطان والعياذ بالله. في النتيجة الشيطان ايش يقول؟ فلا، الشيطان نفسه، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أسوي لكم شيء، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا هو الاستحواذ. بهذا فهمنا قولية ولاية الشيطان. الإنسان هو الذي يهيئ نفسه طعمة للشيطان. فهؤلاء الذين ظلموا أهل البيت وارتكبوا الجرائم الكبيرة هم أرادوا ذلك، والشيطان فرح بهم فصاروا أعوان الشيطان. ولذلك يا مؤمن، السوء يجر الإنسان إلى شيء أسوأ، والخير أيضا يدعو الإنسان إلى أمر أكثر خير منه. فعليك بالخيرات، سارعوا في الخيرات، استبقوا، مسابقة في الخيرات، ادعوا الله رهبا ورغبا، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. لا تمل، هكذا حرب مع هذا الشيطان. إش إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا نسالم الشيطان، هؤلاء سالموا الشيطان فصنعوا ما صنعوا وما صنعوا. واقعا الرواية تقول: لو حدثناكم بما جرى يوم العاشر لمتم جزعا. فكل هالمصائب التي هي مذكورة ينقلها الخطباء موجودة في الكتب إنما هي نزر قليل مما جرى على آل الله يا مؤمن، على ما جرى نزر قليل بالنسبة لما جرى يوم العاشر من المحرم. لما قتل الحسين عليه السلام لاحظ بشاعة فعلهم، شناعة فعلهم، سوء فعلهم. جسد على الرمضاء محزوز الرأس، يهجمون عليه، يأخذ واحد قطيفة الإمام، واحد يأخذ رداء الإمام، واحد يأخذ عمامة الإمام، واحد يسلب سيف الإمام. لاحظ النفسيات الدنيئة، ويأتي بجدة يرى خاتم الإمام لا يتمكن أن ينزعه بسبب الدماء التي جمدت، يأتي بخنجر ويقطع خنصر الإمام. هكذا حصل. والذي أعظم من ذلك، الذي قطع يدي الإمام بسبب تكة سراويله، إلى هذا الدنو عندهم، سلبوا الإمام عليه السلام وكأني بزينب تنادي: يا أم الحسن يا يمة تعالي تعالي تعالي وشوفي كربلا ايش سوت بحالي، يا يما وشوف اخوتي مجتل اقبالي. تجيبها امها: يا زينب يا يما انا يمك مو بعيده مو بعيده، انا شفت حسين من حزه وريده. ونادت زينب: نايم. تنظر إلى أخيها الحسين: نايم نايم أخي شلون نوم، وحر الشمس غير رسوم، وسلبت بن أمي يدوم. أجركم الله، انتهوا من الإمام الحسين ثم حملوا على مخيم النساء، سلبوا ما في الخيام من متاع وسلبوا أقنعة النساء. كيف أفصل لك ما جرى أيها المؤمن؟ الطفلة تضرب إذا كان عليها خلخال، تسقط الطفلة يؤخذ الخلخال من رجليها، يؤخذ القرط من آذان الأطفال بقوة وتجرح آذان الأطفال. هكذا صنعوا مع الضرب بالصياط والوخز برماحهم، سلبوا آل الله ولم يبقى شيء. بقين النساء يتسترن بأكفهن وجلسن في الخيام، ولكن عمر بن سعد لعنة الله عليه ما الذي صنع؟ قال: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. جاء له بالنار وضعها على الخيام، احترقت تبررت بنات رسول الله من خيمة إلى خيمة. جئنا عند الإمام ماذا نصنع؟ رفع رأسه قال: عماتي أخواتي عليكن بالفرار في البيداء. أما زينب فبقيت متحيرة بين الإمام وبين النساء والأطفال، ك كيف تترك حجة الله يحترق بالخيام؟ جاءت إليه وسحبته على الأرض، أخرجته من الغيمة، ثم توجهت نحو أخيه لفيت يمه تصيح بصوت يا حسين يا حسين، ما تنهض يا بعد الروح والعين، أخويا حرق والصواوين وبرت بناتك والنزاوين، والله وبرت بناتك والنزاوين. هناك طفلة متحيرة تدور في الميدان، تذكرت عمها العباس وكأني بها تنادي: أنا رايح العباس أقل نومك يا عمي مو محل، أنا رايح العباس أحاجيه وسولف لب مصايبنا وبجيه. آجركم الله مصيبة جدا عظيمة. بعد هذه المصيبة زينب نادت: أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليم؟ وإذا بابن ساعد يقول: أجيب نداء زينب بماذا؟ قال: فلتركب 10 خيولها وتطأ صدر الحسين. صح، ونادي: وحسينا وإماما. زينب واقفة تنظر، وإذا بالخيول بعد أن أحموها في الميدان أقبلت نحو الحسين وطأت صدره، وإذا بزينب تسمع أضلاع الحسين تتكسر كالقوارير. صح، ونادي: وحسينا أويلي يا جدي يا جدي تعال وشوف ابنك رمية خذه وراسه وجسمه عالوطية، وعليه تجول قامت خيل ومية خيل ومية، ولا ظل بيه مفصل ما تهشم، اي والله ولا ظل بيه مفصل ما يا هي تهشم. خويا خويا بعد صاويبك يرضوك، ولا راعوا شرف جدك ولا ابو، كنت حرزي وتحت الخيل خلوك، انا لنشر قميص حسين فوق الراس وانحيب واطب لارض المدينه بدم اخوي وفيض دمعي واصرخ يا يما بس سمعتك تصرخين انكسر ضلعي، سمعت ضلوع تحت الخيل يا يما تكسر. والمصيبة الأخيرة لزينب في ذلك النهار أقولها لك مؤلمة جدا: لما هدأت أوزار النيران بالخيام وزينب جمعت الأطفال والنساء ونصبت لهن خيمة واحدة جلسوا فيها، وإذا بالأعداء أقبلوا بالقرب بقرب الماء إلى الأطفال والبنيات، كلما ناولوا واحدا منهم الماء يفر ويقول كيف أشرب وقد قتل أبي عطشانا. وهكذا امتنع الأطفال من شرب الماء. خافت زينب على الأطفال، جاءت إلى زين العابدين. لماذا خافت؟ لأن زينب سحبت طفلين ماتا على الرمل عطشا. قالت للإمام ماذا أصنع بالأطفال؟ لا يريدون أن يشربوا الماء. قال الإمام وقد اختنق بعبرته، عم زينب اشربي أمامهم حتى يشربوا. لما جاءت زينب وضعت القربة عند فيها صاح الأطفال وحزينة وعطشانا، يعني كيف تشربين ولسان حالها أنا أشرب لذيذ الماء؟ حاش وهل يقضوا كلهم عطاش؟ أجركم الله، لا بد وأن تحافظ على الأطفال. وجاء الليل وبظلامه المعتم، وزينب مطاطئة برأسها، والنساء ناحبات باكيات، وإذا بطفلة تأتي إلى زينب تثير أحزانها، تقول لها عم زينب أين والدي؟ لقد حضر وقت الصلاة. ضمتها زينب وقالت لها إن أباك في سفر طويل، أمس المساء يا حسين وحدي متحيرة ودي على غدي، ما ظل ولي حسين عندي. أجركم الله، زينب بقيت مع النساء والأطفال في الخيمة بين ساعة وأخرى. ماذا تصنع زينب؟ تعدد الأسماء، فلان فلانة فلان فلانة، تعدد الأطفال ثم تعدد النساء. إذا اطمأنت الكل موجود تهدأ، وبعد ساعة تعود وتعدد الأسماء. تخاف أن تخرج طفلة أو تخرج امرأة. مصائب جديدة كثيرة تعددت. زينب تخرج وراء طفلة وراء امرأة. أذكر لك المصيبة، عددت النساء، قالت فلانة فلانة، رملة عادكة ليلى، قالت رباب ولم تسمع جواب، رباب لم تسمع جوابا. وإذا بالرباب لما شربت الماء در ثديها، خرجت إلى الطفلة، خرجت زينب خلفها وإذا بها حاضنة لطفلها. بني عبد الله لقد در ثدي باللبن، اجلس واشرب. ومرضعة هبت بها لرضيعها، عواطف أم أثكلت طفلها صبرا، رأت مهده بالحزن يطفح بعده. أجركم الله، تنادي يا عبد الله يا الجنيت بالظلمة تلالي. مرحبا، ساعدني يا مؤمن، أنا متعب وأنت تنوح بدموعك مع هذه الأم. الأمهات يبكين وينحبن، أكيد الأم تعرف هذه الحالة بالنسبة للطفل. يا ابني يا ابني يا الجنت بالظلمة تلالي. غدت وحشة بعد كل ليالي، خذت سلوتي وظلت أسالي. يا ابني برباك سهرت الليالي، بس هذه بس هذه ما كانت على بالي. أهز المهد والمهد خالي.